Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran. ما زلنا في مسائل أبواب السلم، فما حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه؟ ما أسلمت فيه قبل أن تقبضه هل لك أن تبيعه من غيرك؟ ما يجوز، ما الدليل على عدم الجواز؟ بيع ما لم يقبضه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشيء حتى يقبضه، من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الربح ما لم يضمن. فهل لك أن تشرك شخصا آخر معك؟ نعم، من يجيب عندك عمر؟ كذلك الإشراك هو من أنواع البيع، إلا أن يفسخ المعاملة الأولى ثم يعقدان معاملة أخرى بالشراكة، بالشراكة بعقد جديد بعد فسخ الأول. ما معنى التولية؟ أن يبيع من شخص آخر بنفس الثمن، هل يصلح أن يعقد هذه المعاملة في المسلم فيه؟ مثلا أنت أعطيتك مال على أن تسلم لي، أو أسلمتك مالا على أن تعطيني وسقين من الزبيب بعد 3 أشهر، ثم أردت أن أبيعه لشخص آخر بنفس الثمن، أقول لشخص آخر أنا فلان سيعطيني بعد 3 أشهر وسقين من الزبيب، أبيعك بنفس ما أعطيته؟ يقول نعم، يجوز هذا، بنفس الثمن جائز. وأنت يا بسمة ما يجوز، لماذا؟ هذا بيع، بيع الشيء قبل القبض لا يجوز. إذن لو نقله بنية الفسخ جائز، يفسخ مع الأول، يقول له أنا بدا لي أن لا أدخل معك بهذه المعاملة، يشق علي، لكن وجدت لك آخر سيعاملك بنفس المعاملة، نفسخ المعاملة وتعاقد الآخر لا بأس، إذا رضي، ما لك إلا بالرضا. ما إذا قال أنا ما أحب أن أتعامل مع غيرك فما تستطيع أن تفسخ. وإذا بعته لشخص آخر معنى أنك بعت الشيء قبل قبضه، بعت شيئا آخر قبل قبضه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة 23، الإقالة في السلم. قرأناها كمان أو ما أكملنا القراءتها؟ قد وصلنا إلى 27. قال المسألة 27: إذا أدى المسلم إليه المسلم فيه قبل حلول الأجل، اتفق على أن يؤديه بعد 3 أشهر، فاستطاع أن يوفره بعد 2 شهر، فما الحكم؟ هل يأخذه أو ما يأخذه؟ يجوز أن يأخذه. فإذا كان الرجل الذي أسلمك يريده بعد 3 أشهر لأنه هو الموسم، إذا أعطيته مثلا هذا الشيء الآن ما يستفيد منه، ليس موسما له. نعم نعم، إذا كان عليه ضرر، أو يقول أنا ما أستطيع أن أحفظه إلى وقته، أو هذا الوقت ما أستفيد منه، له أن لا يأخذه حتى يأتي الوقت المتفق عليه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن كان مما في قبضه قبل محله ضرر، إما لكونه مما يتغير كالفاكهة والأطعمة كلها، أنه مثلا لو أسلمه العنب وليس عنده ما يحفظه فيه، عليه ضرر يعني ما قد أتى موسمه ويريده بعد شهر فما يستطيع حفظه، لكونه مما يتغير كالفاكهة والأطعمة كلها، أو كان قديمه دون حديثه كالحبوب ونحوها، لم يلزم المسلم قبوله لأن له غرضا في تأخيره. قد يكون بالتأخير يستفيد حبا جديدا أفضل من الحب القديم، بأن يحتاج إلى أكله أو إطعامه في ذلك الوقت، وكذلك الحيوان لأنه لا يأمن تلفه ويحتاج إلى الإنفاق عليه إلى ذلك الوقت، وربما يحتاج إليه في ذلك الوقت دون ما قبله. وهكذا إن كان مما يحتاج في حفظه إلى مؤنة كالقطن ونحوه، أو كان الوقت مخوفا يخشى نهب ما يقبضه، يعني ذلك الوقت الذي يريد أن يعطيك فيه أعداء، فيه فتن، فيه حروب، ما يستطيع أن يأخذه الآن، فلا بد أن يؤخره إلى أن يأتي الأجل الذي اتفق عليه. فلا يلزمه الأخذ في هذه الأحوال كلها لأن عليه ضررا في قبضه، ولم يأتي محل استحقاقه له، فجرى مجرى نقص صفة فيه. وإن كان مما لا ضرر في قبضه بأن يكون لا يتغير كالحديد والرصاص والنحاس، فإنه يستوي قديمه وحديثه ونحو ذلك الزيت والعسل، ولا في قبضه ضرر الخوف ولا تحمل مؤنة فعليه قبضه. إذا لم يكن عليه ضرر ولا تكاليف عليه أن يقبضه، وفره قبل الأجل فعليه أن يأخذ حقه، لأن غرضه حاصل مع زيادة تعجيل المنفعة، فجرى مجرى زيادة الصفة وتعجيل الدين المؤجل. إذن إذا لم يكن عليه أي ضرر فيأخذه، يلزمه أن يأخذه. المسألة 28، إذا أدى المسلم إليه المسلم فيه بصفة أجود مما تعاقد عليه. قال مذهب الحنابلة في ذلك أنه يلزمه أخذه إذا كان من نوع واحد، ولا يلزم إذا كان من نوع واحد، ولا يلزمه إذا كان من نوع آخر. ومذهب الشافعي وبعض الحنابلة أنه يلزمه أن يأخذ ولو كان من نوع آخر ما دام جنسهما واحدا، مثلا التمر، تعاقد على أن يعطيه تمر برني، مثلا نوع اسمه برني أو برني، فأعطاه نوعا برني أجمل من برني آخر، مثلا بعضه صغير وبعضه كبير، أعطاه من النوع الأكبر وكان تعاقد على النوع الأصغر، أو بعضه أحلى من بعض، أعطاه من النوع الأجمل وكان تعاقد على الأدنى، فقالوا يلزموا أن يأخذ إذا كان من نفس النوع. فإذا أعطاه نوع آخر غير البرني، نوع مثلا يسمى مثلا أسود أو أحمر، نوع آخر من التمور، أيوة، أعطاه مثلا العجوطي، لكن الآن الجنس واحد أو لا، كله من جنس التمر، كله جنسه تمر، فليلزم أن يأخذه وهو من جنس آخر، وهو من نوع آخر والجنس واحد، الجنس كله تمر، لكن طلب نوعا فأعطاه نوعا أحسن منه. فالشافعي والحنابلة يقولون، بعض الحنابلة يقولون يأخذه ولو كان من نوع آخر، وأكثر الحنابلة يقولون لا، ما يلزمه إلا إذا كان من نفس النوع، من نوع واحد. قال علامة العثيمين رحمه الله، إذا لم يكن عليه منة لزمه الأخذ إذا كان النوع واحدا، وإن كان له فيه منة لم يلزمه، بمعنى ما يحب أن يكون لهذا الرجل عليه منه، قال أنا طلبت شيء تعطيني منه، وهذا أمر جيد ما ذكره العلامة العثيمين رحمه الله، إذا كان النوع واحدا. أما إذا اختلف النوع قد يكون له غرض بذلك النوع، لا يصح أن يغير عليه النوع ولو كان إلى ما هو أجود إلا برضاه. قال المسألة 29: إذا جاءه بالأجود وطلب زيادة في الثمن. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا جاءه بالأجود فقال خذه وزدني درهما، لم يصح. وقال أبو حنيفة: يصح، كما لو أسلم في عشرة فجاءه بأحد عشر. ولنا أن الجودة صفة فلا يجوز إفرادها بالعقد، كما لو كان مكيلا أو موزونا، فإذا جاء فإن جاءه بزيادة في القدر فقال خذه وزدني درهما ففعل في القدر، يعني زاده على ما اتفق عليه، اتفق على عشر أوسق فأعطاه عشر ونصف، وقال النصف زدني مقابلة، فيكون العشرة بعقد السلام، والنصف الزائد عقد بيع ناجز، والنصف الزائد عقد بيع ناجز. لكن كونه يأتي به على صفة أخرى أجود ثم يطلب مقابل الزيادة فلا يجوز إفراد الزيادة بالعقد، لأنها صفة والصفة لا تفرد بالعقد. قال: فقال خذ وزدني درهما ففعل، صح، لأن الزيادة ها هنا يجوز إفرادها بالعقد. المسألة 30: هل يجوز أخذ الرهن أو الكفيل في السلم ممن سيكون الرهن، من المسلم أو المسلم إليه، أو الكفيل سيكون من المسلم أو المسلم إليه؟ من المسلم إليه، لأن ذاك يأخذ حقه معجلا في بداية الأمر. فأنت تأتي إلى المزارع تقول له: هذه 1000 درهم على أن تعطيني كذا وكذا من الزبيب أو من التمر، فهو قد أخذ حقه، بقي أنت الذي أعطيته المال تطالبه برهن أو بكفيل، هل يجوز أخذ الرهن أو الكفيل؟ نعم يجوز، ما هناك ما يمنع من ذلك. قال الأشهر: في مذهب الحنابلة المنع من ذلك، ورويت الكراهة أيضا عن الحسن سعيد بن جبير والأوزاعي، وحجتهم في ذلك أن الرهن والضمين إن أخذ برأس مال السلم فقد أخذ بما ليس بواجب ولا مآله إلى الوجوب، لأن ذلك قد ملكه المسلم إليه، وإن أخذ بالمسلم فيه فالرهن إنما يجوز بشيء يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن، معنى أخذ برأس مال السلم أي إذا لم يوفر له ما تعاقد عليه سيأخذ حقه رأس المال من هذا الرهن أو من هذا الضمين، يأخذ الذي قدم المال يأخذ رأس ماله من الرهن أو من الضمين. قوله: فقد أخذ ما ليس بواجب ولا مال للوجوب، يعني هو قدمه من نفسه ليس بواجب في ذمته، هذا معنى قولهم: فقد أخذ بما ليس بواجب ولا مآله إلى الوجوب، أي ما الذي قدمته ليس واجبا في ذمتك، أنت قدمته من قبل نفسك، لكن لا شك أنه حقوق في الذمة تصير في ذمة المسلمين، لأن ذلك قد ملكه المسلم إليه، أي صار ملكا له، لما قدمته في مجلس العقد صار ملكه وليس ملكا لك، لكن هو حق انتقل معلق بشرط وهو أن يوفر له السلعة، انتقل إلى ملك المسلم إليه مع الشرط وهو توفير السلعة في وقتها. وإن أخذ بالمسلم فيه أي بالأوساق، أوساق التمر أو الحب الذي اتفق عليه، أخذت الرهن على أنك تستوفي الحب أو التمر من الرهن، فالرهن إنما يجوز بشيء يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن، وهذا التمر أو الحب أو كذا ما تستطيع أن تستوفيه من الثمن، يحتاج إلى أن تذهب وتشتري. قال: والمسلم فيه لا يمكن استيفاؤه من الرهن ولا من ذمة الضامن، ولأنه لا يأمن هلاك الرهن في يده، وإن بعد فيصير مستوفيا لحقه من غير المسلم فيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، وحديث ضعيف كما تقدم. وذهب الجمهور إلى جواز أخذ الرهن والكفيل في ذلك، لقوله تعالى الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله فرهان مقبوضة. نعم، هذا هو الصحيح لعموم الآية. وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وأحمد في رواية أصحاب الرأي وابن المنذر وغيرهم، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع، حيث قال وهذا ضعيف، أي قول الجمهور قول الحنابلة المتقدم ضعيف، لأنه إذا تعذر الاستيفاء من المكفول وأخذته من الكفيل، إذا تعذر الاستيفاء من المكفول وأخذته من الكفيل لم أصرفه إلى غيره. صحيح إنه انتقل من ذمة إلى ذمة، وأما المسلم فيه فهو نفسه لم أصرفه إلى غيره. فالصواب إذن جواز أخذ الرهن والكفيل والضمين به، كلها جائزة، لأنه ليس فيها محظور ولا ربا ولا ظلم ولا غرر ولا جهالة، وهذه عقود توثقة، والأصل في العقود الحل. وقال الحافظ حجر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. رواه البخاري. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مع ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى تعريف القرض. في اللغة القطع، ومنه المقراض أي المقص لأنه يقطع الثوب. وفي الشرع تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله. المسألة الثانية مشروعية القرض. القرض نوع من السلف وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فيشمله قوله تعالى إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. وأما من السنة فأحاديث الباب كحديث أبي هريرة وأبي رافع وعائشة. سيأتي أحاديث أبي رافع وعائشة. حديث عائشة الذي بعده. حديث أبي رافع كان متعلقا بهذه المسألة بالقرض، فلو قدمه قبل الرهن كان أحسن، إلا أنه فصل بينها بالرهن والرهن، مسائل طويلة قليلة. حديث أبي رافع موجود صفحة 568، ولو قدم حديث أبي رافع مع حديث أبي هريرة لكان متناسبين، لأن كل منها متعلق بالقرض. قال أما الإجماع فأجمع المسلمون على جواز القرض ومشروعيته. وما الفرق بينه وبين البيع لأجل؟ البيع لأجل هل يسمى قرضا أيضا أو يسمى دينا فقط؟ بعتك هذا الكتاب على أن تعطيني قيمته بعد شهر، هذا يسمى قرض أو دين؟ دينا. طيب، فالقرض ما بماذا يخالف الدين؟ الدين تبادل سلعة بأخرى، مال بمال، تبادل مال بمال آخر على سبيل المعاوضة، هذا عوض هذا. القرض يريد شيئا ويعيد لك نفس الشيء الذي أعطيته، ليس المقصود منه المعاوضة، المقصود منه الانتفاع. المقترض يريد أن ينتفع، وذلك مقصوده الإحسان، يريد أن يحسن إلى أخيه بإعطائه ثم يعيد مثله. فالقرض من أنواع الديون، أو الدين من أنواع القروض. كل قرض دين أو كل دين قرض؟ نعم، القرض من أنواع الديون. إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه يشمل القرض، حالة خاصة القرض من أنواع الديون. وأما الديون بعضها ما يسمى تسمى قرضا، وهي البيوع، بيوع إلى أجل، البيوع إلى أجل ما تسمى قرضا، تسمى دينا. قال المسألة الثالثة: فيما يكون القرض. قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: والقرض جائز في كل ما يحل تملكه وتمليكه بهبة أو غيرها، سواء جاز بيعه أو لم يجز، لأن القرض هو غير البيع، لأن البيع لا يجوز إلا بثمن، ويجوز بغير نوع ما بعت. إذن هل يجوز أن تقرضه كلبا على أن يقضيك كلبا، كلب صيد؟ هل يجوز بيع كلب الصيد؟ سيأتي في تقدم معنا في مسألة البيع عندك ما هذا صح أنه ما يجوز، يشمله النهي عن بيع الكلب وعن ثمن الكلب وزيادة إلا كلب صيد ضعيف. طيب إقراضه إلا على نية القرض جائز، على أنه ماذا يقضيه كلبا آخر، أما على نية البيع ما يجوز. أعطيك هذا الكلب على أن تعطيني كلبا من نوع آخر أو أجود منه أو كذا، هذا لا يجوز. هذا معنى كلام ابن حزم: سواء جاز بيعه أو لم يجز، لو أقرضته شيء مما لا يجوز بيعه جائز القرض، جائز لأنه ليس بيعا. يعيد له؟ لا، تقصد نفس الكلب تكون استعارة، استعارة كلبه فقط، لكن يعيد له كلب آخر، يقول هذا قرض لك على أن تعطيني بعد سنتين، أنا ما أحتاج هذه الأيام، تعطيني بعد سنتين كلبا مثله أو بعد 3 سنوات أو 5 سنوات. قرض هذا يعتبر قرضا. هل اقترض النبي صلى الله عليه وسلم حياة بالحيوان؟ هل اقترض الحيوان؟ نعم، حديث أبي رافع، نعم سيأتي معنا في حديث أبي رافع: استسلف بكرا أي من الإبل وقضى خيار رباعيا أحسن منه، خياركم أحسنكم قضاء. قال المسألة الرابعة: تصرف المستقرض بالقرض. أقرضك شيئا، هل لك أن تبيعه وأن تهديه؟ استقرضت من أخيك شاة قرضا على، هل لك أن تبيعها أو تذبحها أو تأكلها أو تهديها؟ صارت ملكا لك، تفعل بها ما شئت. قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: ومن استقرض شيئا فقد ملكه، وله بيعه إن شاء وهيبته، والتصرف فيه كسائر ملكه، وهذا لا خلاف فيه، وبه جاءت النصوص. المسألة الخامسة: حكم القرض. القرض مندوب إليه في حق المقرض، وجائز في حق المقترض الذي يحتاج إلى المال، يجوز له أن يقترض جوازا، والمقرض محسن متعاون مندوب إليه. أما كونه مندوبا للمقرض فلكونه كشف كربة، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وفيه تعاون مع المسلم. وفي الحديث السابق: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ولا إثم على من سئل القرض فلم يقرض، وذلك لأنه من المعروف فأشبه صدقة التطوع، وليس الاستقراض من المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض. الاستقراض جاهز، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستقرض، وأرسل إلى اليهودي يقول ماذا؟ نعم يستدين منه. وسيأتي معنا حديث عائشة أنه لم يقرض النبي صلى الله عليه وسلم، فليس عيبا عليك أن تسأل من يدينك أو يقرضك فلا يعطيك، ليس عيبا عليك. وهو نفسه أيضا ليس محرما عليه، ولكنه خالف الأفضل من التعاون مع أخيه المسلم إذا كان مقتدرا عليه. أما إذا كان لا قدرة له والأمور هو نفسه عليه ضيقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والاستقراض غنية لك على عن أن تطلب من أخيك المساعدة أو التطوع، أن يتطوع لك بمال، هذا مسألة لا يجوز إلا عند الضرورة، عند الضرورة. فإذا احتجت من أخيك المسلم التعاون فتطلبه منه على سبيل الاقتراض، على سبيل الاقتراض. قال المسألة السادسة: القرض يكون من جائز التصرف. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يصح إلا من جائز التصرف، لأنه عقد على المال، فلم يصح إلا من جائز التصرف كالبيع انتهى. فعلى هذا فلا يصح القرض من المجنون والصبي الذي لا يميز. قال المسألة السابعة: هل عقد القرض لازم بحيث ما يستطيع الرجوع عنه؟ فهل هو لازم من طرف دون طرف، أو لازم من الطرفين؟ من الذي ما يستطيع الرجوع بعد القرض؟ المقرض ما يستطيع الرجوع حتى يأتي الأجل الذي اتفق عليه، يقول اعطني مال. إذن هو لازم من جهة المقرض، من جهة المقترض لازم عليه ما يستطيع. فلو أراد أن يعيده قبل الوقت له ذلك. إذن لازم من قبل المقرض، جائز من قبل المقترض. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وهو عقد لازم في حق المقرض، جائز في حق المقترض، فلو أراد المقرض الرجوع في عين ماله لم يملك ذلك. وقال الشافعي: له ذلك، لأن كل ما يملك المطالبة بمثله ملك أخذه إذا كان موجودا كالمغصوب والعارية. نعم، هذا غير صحيح، قد أزال من ملكه وصار ملكا لأخيه المسلم فلا يأخذه إلا بحق شرعي. ما حدد الأجل؟ إلى عرف الناس، إذا عرف الناس أنه إلى أن يتيسر له، إذا لم يحدده إلى ميسر. سيأتي أن العقد إلى ميسر جائز على الصحيح. قال: ولنا أنه أزال ملكه بعوض من غير خيار، فلم يكن له الرجوع فيه كالمبيع، ويفارق المغصوب والعارية، والعارية فإنه لم يزل ملكه عنهما. المغصوب والعارية ما أزال ملكه، ما هذا أعطاه ملكه. ولأنه لا يملك المطالبة بمثلهما مع وجودهما، وفي مسألتنا بخلافه. فأما المقترض فله رد ما اقترضه على المقرض إذا كان على صفته ولم ينقص ولم يحدث به عيب، لأنه على صفة حقه، فلزمه قبوله كالمسلم فيه وكما لو أعطاه غيره. قلت: والصواب مذهب الحنابلة والله أعلم، خلافا لقول الشافعي. نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.